الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. في البداية أيها الأحباب، نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا بنا لنجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة: ابنتي تكذب علي دائما وأحيانا تسرق مع أنها تحفظ القرآن كاملا، فماذا أفعل معها؟ الله جل وعلا أسأل أن يهدي أبناءنا وبناتنا للحق دائما. قبل أن أجيب على السؤال، إنما هي رجاء أو إنما هو رجاء ونصيحة نتوجه به للسادة الآباء، الأخوات، الأمهات الفضليات. دائما ينبغي أن نربي الأبناء منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار، على الصدق وعلى الأمانة. وهناك فرق أن نربي الأولاد على احترامنا وعلى الخوف منا. إذا تربى الولد على أنه يحترم الأب أو الأم لن يكذب، لأنه سيكون صادقا وصريحا في الصغير قبل الكبير. أما إذا كان تربيته على الخوف فإنه يخلق إنسانا جبانا أعزكم الله، ولد كان أو بنت، لأنه يخاف من الضرب ويخاف من التأنيب ويخاف من التعنيف. وبالتالي ينبغي كرجال، كآباء وأمهات، أن نسمع لأبنائنا ولبناتنا. فما وجدناه صائبا شجعناهم عليه وشددنا على أيديهم وباركناهم، وما وجدناه مخطئا لا نسفه رأيهم ولا نقلل من شأنهم، بل نحاول جاهدين أن نصحح لهم بأسلوب طيب بفضل الله تبارك وتعالى. أعود إلى الأخت صاحبة السؤال: ابنتنا تكذب عليها دائما، بنتها تكذب دائما وتسرق أحيانا مع أنها تحفظ القرآن. حاولي بإيجاز، برفق، بلين معها أن تلفتي نظرها إلى فضيلة الصدق وجماله، ونغرس فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. ودائما وأبدا، ربما كانت مريضة فأن السرقة هذا مرض، ربنا يعافينا اللهم أمين، فنساعدها في البيت، بمعنى لا نضع المال أمامها، بل ينبغي أن نضعه في مكان مغلق أعرفه أنا فقط أو مفتاحه في يدي، ولا أترك المال أمامها. بذلك أنا أساعدها مع النصيحة المستمرة، وكذلك نعطيها كتابا تقرأه فيه حكم هذه العمل أو هذا العمل السيء، سواء كان السرقة أو الكذب أو شريط كاسيت أو سماع أحد الشيوخ. ونحاول جاهدين أن نكرر النصيحة، ولكن في أوقات مختلفة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله الهداية لها ولكل أبنائنا وبناتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. ماذا تفعل زوجة مع زوج تزوج من أخرى ومقيم معها وهجر الأولى؟ مشكلة يا إخواني أن الكثير من إخواننا أو بعض إخواننا، حتى لا نعمم الأحكام، لأن تعميم الأحكام يكون دائما خطأ. فنقول لإخواننا الأفاضل بارك الله في الجميع، قد يفهم البعض التعدد خطأ. فإنسان لا يستطيع أن يعدل بين زوجتيه أو بين نساء إذا كان متزوجا بأكثر من ثنتين، فإنه في هذه الحالة ظالم لنفسه وظالم لغيره. ظالم لنفسه لأنه عرضها لعقوبة الله ولعذاب الله ولغضب الله. من تزوج بثنتين أو أكثر ولا يعدل بينهم أو بينهما يأتي يوم القيامة بشق مائل، نسأل الله العفو والمعافاة. فعلى هذا الأساس، الذي لا يجد في نفسه قدرة على العدل المادي، العدل المادي الذي هو في طاقة البشر، إذا جلس هنا، إذا بات هنا يوم يبيت هنا يوم، يبيت هناك يوما، وإذا أحضر شيئا هنا يحضر مثله هناك، في هذه الحالة لا حرج ولا بأس، بشرط آخر أن تكون عنده المقدرة المادية، يستطيع أن ينفق على بيت واثنين وثلاثة واربعة. أما إذا كان يعجز عن الإنفاق عن بيت واحد ثم يريد أن يتزوج بالثانية أو الثالثة فهو ظالم لنفسه، وفي ساعتها يكون التعدد في شأنه محرم. هذا الذي لاز بالثانية ومكث عندها وترك المرأة الأولى رجل ظالم. على كل حال اصبري أيتها السائلة الكريمة لله جل وعلا حتى يعني يعود إلى سيرتي الأولى، وحاولي أن تلفتي نظره ولكن برفق وبلين، بشرط أن لا يكون هناك مشاكل داخل البيت، لأن بعض إخواننا عندما يتزوج بثنتين نتيجة رفض الأولى للزواج الثاني أو الثالث أيا ما كان فإنها لا تقابله مقابلة طيبة، مشاكل باستمرار، يضطر مع ذلك إلى أنه يبتعد عن المشاكل. لا، يعني ينبغي أن يعالج الأمر بكافة الجوانب لله تبارك وتعالى. أنت حتى وإن كنت لا تقبلين هذا ولا تصرحين به أو تصرحين به لا يكون بسوء الأدب والتطاول ويعني الفضيحة والجيران، وهو لم يرتكب خطأ ولا معصية. أما إذا كانت الأخت الكريمة لم تفعل هذا أبدا وتتقي الله فيه وهو ابتعد عن البيت فهو ظالم، الفتي نظره. وكذلك من له كلام معه من أهل الفضل والعلم أو الخير أو الحكمة من الجيران أو العائلة حتى لا يظلمك والأولاد إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله له الهداية. السؤال يقول: ما حكم الحكم الشرعي في إنشاد بعض الأدعية، وما حكم الإكثار من الأناشيد خاصة أننا نراها في قناتنا الحبيبة قناة الناس؟ يا إخواني، الذي نسمعه في هذه القناة وغيرها من القنوات الدينية ليس محرما شرعا، ليس محرما شرعا، لأنه إما مناجاة لله تبارك وتعالى أو كلام طيب يرقق القلوب ويغرس فضيلة ويقيم خلقا لو أن الإنسان تدبره. فوق هذا وذاك لم تصاحبه موسيقى قط، وأنا أقول هذا ومسؤول عنه أمام ربي جل وعلا، لم تصاحبه الموسيقى قط أبدا. يعني إذن الأمر ليس كما يفهم بعض إخواننا، فبالتالي يجوز سماعها ويجوز مشاهدتها بفضل الله تبارك وتعالى، ولو وجدنا وعلمنا فيها أدنى مخالفة لنصحنا إخواننا في الله تبارك وتعالى إن شاء الله. حتى في عدم استجابة، نحن نفترض افتراض جدلي، لو لم يستجيبوا ما ظهرنا على شاشات القناة مباشرة، هذا لا جدال فيه ولا خلاف عليه. لكن أؤكد مرة ثانية أن هذه الأناشيد وأن هذه المناجاة وما شابه ذلك ليس فيها أدنى مخالفة شرعية بفضل الله تبارك وتعالى، جزى الله إخواننا خيرا عنها، سواء من أعدها أو من قام بأدائها أو حتى العاملين على القناة، الفريق الإنجاز التعبير الجندي المجهول الذي يجلس خلف الكاميرات وفي كنترول وما شابه ذلك. أسأل الله أن يعين الجميع وأن يأجر، فالجميع مأجور بفضل الله تبارك وتعالى، فيعني لا حرج ولا بأس إن شاء الله وليس فيها أدنى مخالفة. طب هل العمل بالدي جي في الأفراح حلال أم حرام وليس لدي عمل آخر؟ ماشي يا عم كريم، اسمه كريم شلبي، ربنا يبارك فيك، مش كريم المخرج، لا مش كريم المخرج اللي معانا، ربنا يبارك فيك. أخونا الكريم بيسأل: هل العمل بالدي جي، طبعا كلنا عارفينه، أنا أشهد الله أنه محرم شرعا، محرم شرعا، وعارفين يعني الهم والغم اللي بيحدثه الدي جي، يعني نسأل الله العفو والمعافاة، اللي بيتنصف في الشارع والسماعات الكبيرة وأولادنا شبابنا الحلو ربنا يبارك فيهم ويهديهم يا رب، اللهم أمين، يقوموا بتوصيله كده على الكمبيوتر وشغالين بقى مخرج زمان، وبقى ينقل الناس من أغنية للتانية للتالتة للرابعة ويزعج خلق الله، ويعني لا اللي في البيت عارف يجلس، ولا عالم عارف يقرأ مسألة ويراجع مسألة، ولا طالب علم عارف يذاكر، ولا راجل متعب في عمل عارف يستريح، وللفجر ولما يعني نقول لإخواننا يا إخواننا اتقوا الله، أقول لك يا شيخ ده ليلة في العمر، الله يهديك، اللهم اجعلنا من المهتدين رب العالمين. في الوقت اللي إخواننا بقى جيران لما يحدث في حوالين جيران المسجد شيء بشيء يذكر، تمام، خطبة مثلا أو الأذان، والله بعضهم يقول يا شيخ الأذان يتعبني ويتعب الأولاد، لا هو مش بيتعبه في الحقيقة، هو الأذان بيقطع عليه مشاهدة الفيلم والمسلسل وماتش الكورة ومصارعة الحمير والتيران أعزكم الله وما شابه ذلك، لكن البعض يعترض حتى على خطبة الجمعة ويعترض على الدرس، هذا يعني نسأل الله العفو والمعافاة. أشهد الله يا ولدي ويا أخي الحبيب أنه لا يجوز العمل بهذا الدي جي الذي أنت ذكرته كما هو مكتوب أمامي في الورقة، فابحث عن عمل آخر بارك الله فيك من الحلال، واعلم بارك الله فيك أن من ترك أمرا في الحرام خشية الله جل وعلا، أبدله الله أحلى منه وأجمل في الحلال إن شاء الله تبارك وتعالى. طب هل رد المظالم التي كان الميت قد اغتصبها في حياته يخفف عنه العذاب؟ ونعم يا أخي الحبيب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخائفين منه دائما، اللهم أمين، وأن يجعلنا ممن يتحرون الحلال في مأكلهم ومشربهم. أقول لإخواننا انتبهوا، لأن الموت يأتي بغتة ولا ندري متى الأجل، الآن أم بعد ساعة أم بعد أسبوع، قل إنما العلم عند الله. الأمر الوحيد الذي لا يمكن أن نأتي به من الكنترول فهي ليست نتيجة، فبإمكاننا أن نعرف عندما يتم رصد النتائج في الكنترولات العامة سواء سنوية أو جامعة أو إعدادية عن طريق بعض الأحباب والإخوان، أننا نأتي بمن يعملون هناك فيطمئننا على ابننا أو بنتنا أو أحد أحبابنا، هذا لم نستطيع أن نحضره، لذلك يأتيك فجأة، نسأل الله العفو والمعافاة، فتحلل من حقوق الناس قبل أن لا تجد شيئا تسد به يوم العرض على الله. نبي علمنا صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. الله أكبر يا أخي الحبيب، يوم القيامة المعاملة بالحسنات والسيئات، وتختفي لغة العملة، عفوا، لا الدولار ولا الدينار ولا الريال ولا اليورو ولا عملات مستحدثة ربما لم نسمع عنها ولن نسمع عنها بعد ذلك لأننا نكون قد فرقنا الحياة، يعني المعاملة حسنات وسيئات، فإن كانت لك حسنات أخذ منها بقدر المظلمة، الله أكبر، فتعطى لمن ظلم، فإذا انتهت الحسنات أخذ من سيئاته أي المظلوم، فطرحت على الظالم فطرح في جهنم والعياذ بالله، الله أكبر. طب هب أنني أعلم أن أحد إخواني أو إنسان يعلم أن أباه أو أمه أو أحد إخوانه اغتصب حقا من الناس وبإمكانه أن يرد ذلك ولم يرد، فهو والظالم سواء في الإثم، الله أكبر. يعني الولد الذي يعلم أن أباه قد أخذ ما ليس له حق من عمه أو بني عمومته أو بني خؤولته أو من جيرانه أو من العمل ولم يرد هذا الظلم، فهو أعصى من أبيه وهو أظلم من أبيه، أبوه يعذب على ذلك في قبره وهو يعذب كذلك. فإذا ما قمنا ورددنا ذلك أيها الأحباب، إذا قمنا ورددنا ذلك فقد أنقذنا أنفسنا أولا، ثم أنقذنا ميتنا من غضبة الله ومن معصيته. انظر إلى هذا النموذج البديع، إنه عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. سيدنا عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كما نقول أو كما يلقب بذلك، جمع الناس بعدما ولي الخلافة مباشرة، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي ظالم من الدرجة الأولى، كم ظلم من الناس وكم استباح أعراض ودماء كثيرين من خلق الله ظلما وعدوانا. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه جمع أهل المشورة من العلماء والحكماء وأخذ يستشير الناس. الحجاج ظلم كثير، عمر عزل خلاص لم يكن له وجود في خلافة سيدنا عمر، لكن انظروا عما يسأل سيدنا عمر، أرجو من إخواننا أن ينتبهوا لله تبارك وتعالى، فيسأل هل أنا كخليفة الآن مسؤول عن مظالم هذا الظالم يا الله الذي كان في عهد عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد العزيز، الله أكبر، هل أنا مسؤول عن هذا الرجل؟ سبحان الله العلي القدير. فأشار عليه كثير من الناس، لا ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأتى الدور على عبد الملك هذا الفتى العابد الزاهد، ذرية بعضها من بعض، أبوه من؟ عمر بن عبد العزيز، وجده من؟ عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عن الجميع. سبحان الله، ماذا قال؟ فإذا به يقول يا أبتاه، عندما أخذ عمر رأيه كبقية الناس الجلوس، فقال أعلم يا أبتي، اعلم يا أمير المؤمنين، أن أي إنسان يقدر على رد المظالم ولم يردها فهو أظلم من الظالم، إن كانت عندك القدرة على رد مظالم الحجاج ترد مظالم الناس لله جل وعلا وتخلصهم من ظلم هذا الطاغية، فتقاعست ولم ترد الظلم فأنت أظلم منه، وشريك له في الوزر يا الله. فقبله عمر وقال: لولا أنك ابني لقلت إنك من أفقه الناس، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الشاب الذي مات في ريعان شبابه 19 سنة، يا الله. هنا نقول لإخواننا: ردوا المظالم عن موتاكم تنقذوهم من غضب الله وتنقذوا أنفسكم كذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عن الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. ما هي شروط النقاب ومن هم المحارم من هم المحارم؟ نواصل الإجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. أخت خديجة من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفاز، اخفض التلفاز، اسمعيني من الهاتف. نعم، عندي سؤال. تفضلي. ما معنى ولا يربن بأرجلهن سيدتي من سيدتي سيدتي الكريمة؟ أنا لا أفهم اللغة الجزائرية أو اللهجة عفوا الجزائرية، حاولي أن تتكلمي العربية حتى أستطيع فهمك، بارك الله فيك. نعم، ما معنى في صوت النور ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ نعم، حاضر. الأخت يعني السائلة، كنا قبل تلقينا لهذا الاتصال، السائلة تقول: ما شروط النقاب ومن هم المحارم؟ بالنسبة للنقاب يا إخواني، رأيان كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أن عندنا رأيان الأمانة العلمية تتطلب منا هذا. رأي يقول أنه فرض واجب، هو جمهور أهل العلم من عصر النبي إلى اليوم، وأدلتهم قوية جدا، حتى لما كثيرا ما نصحنا من يعترض نقول له: اقرأ أي كتاب في كتب التفسير واقرأ في قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذا هو الرأي الذي يطمئن قلبي إليه. ورأي آخر يقول بأن النقاب فضيلة وليس فريضة. طيب، النقاب يا إخواتي الفضليات وإخواننا الأكارم، لأن هناك ما نسميه ويسميه أهل العلم تبرج الحجاب، يعني عجيب جدا. لا، ينبغي أن يكون اللبس فضفاض واسع ما شاء الله، وينبغي أن يكون ألا يكون لباس شهرة ما يلفت النظر. ولذلك أفضل الثياب بالنسبة للرجال البيض، أحب ثيابكم إلى الله الأبيض، كان النبي كذلك صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للنساء السواد، لأنه يستر هذا البدن، نسأل الله العفو والمعافاة. كذلك ينبغي أن يكون الثياب ضيق ومقسم وفيه فتحات وما شابه ذلك، فإن أقصى فتحات في الرجلين من تحت تكشف بعض الأقدام كما تجدها. اللبس ضيق ثم تضع نقاب على، ما هذا يعني؟ هذا عبث، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. أما عن المحارم بإجاز وألفت نظر أخواتنا، لأن في هجمة شرسة على الحجاب وعلى الإسلام هذه الأيام، نسأل العفو والمعافاة مثل هذا المتخلف عقليا الذي كان يتطاول على المنتقبات وعلى الملتحين وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما أقول لأخواتنا الأفاضل وإخواننا الرجال: وإذا أتتك مسبتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل، وإذا أتتك مسبتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل. يخاطبني السفيه بالشعر تاني، يخاطبني السفيه بكل قبح وأبى أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وقال كذلك بعض أهل العلم: لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار كل حجر بدينار. فيعني نسغوا يا شهرة، فأحيانا الرد أبلغ الرد عدم الرد، نسأل الله العفو والمعافاة. طيب، معنا اتصال أم مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا، جزاك الله كل خير. وإياكم. في جارة لي يا شيخ محتاجة، يعني عايزة تلتزم. نعم. وبعدين زوجها قبلها، يعني جالها من الدبر يا شيخ، فهي عايزة بس بعد إذن حضرتك تقول لها كلمة، يعني ايه عايزه تتاكد من حضرتك، يعني انا قلت لها من القران والسنه بس هي عايزه تسمع حضرتك. وصلت الرساله وساجيبك ان شاء الله. نتلقى اتصال اخر. ام يوسف مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا. اسمعني يا شيخ بس ما تقفلش السكة عشان خاطر، عشان عايز اكلمك عن موضوع يعني انا كنت بخنق نفسي وكنت هموت نفسي بالسكين عشان خاطر الموضوع ده، فحضرتك اسمعني للاخر عشان خاطري. اتفضلي. انا كنت حامل وكنت بتابع مع دكتور مسيحي وقعدت 4 شهور وانا نايمه على ظهري بسبب ان في ميه بتنزل عليا، وبعد كده دخلت في الشهر التاسع فرحت كشفت عند دكتور مسلم ودكتوره مسلمه وقالوا لي هتولدي طبيعي بعد 15 يوم. فجيت بعد كده الضغط عالي عليا فكنت خايفه قوي على العيل اللي في بطني ان هو يحصل له حاجه، فرحت اتصلت بالدكتور المسيحي ده برده قلت له لازم تيجي تولدني دلوقتي، قال لي روحي قيسي الضغط عندي في المستشفى، قلت له برده لا لازم تيجي تولدني دلوقتي. فبعد الطفل ما اتولد اكتشفنا ان عنده ثقب في القلب. فانا دلوقتي يا شيخ بقول انا اللي عملت فيه كده، فانا عايز اعرف هو نصيبه كده وربنا كاتب لي كده ان هو يتولد في الميعاد ده ونصيبه لحد كده، ولا ده ذنب انا عملته، ولا ده وسواس من الشيطان؟ فانا عايز اعرف يا شيخ واللي جاله في قلبه ده عقاب من ربنا عشان يعرفني اللي انا عملته ده غلط. وعلى فكره يا شيخ يعني انا الحمد لله دلوقتي انتقبت وبصلي الوقت بوقته. اختي الكريمه، هل هل هل سالتي قبلنا احد بالامس عن هذا السؤال؟ سالت الشيخ. اذا يا اختي الكريمه لا داعي لمثل تكرار الاسئله، لان اجابتي اجابتنا ستكون من اجابه اخونا الكريم الشيخ علي ونيس التي ذكرها لك بالامس، ربما انا سمعت هذا السؤال. بارك الله فيك. معانا ابو طالب من المغرب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ نعم الحال والله يا حبيبي. الله يخليك. عايز اسالك، انا بشتغل في الملاحه في ال نعم في الباخره. نعم. وعايز وبشتغل 3 شهور واقعد 3 شهور. تمام. وبس وعايز اخذ قرض من البنك عشان السكن. تاخذ ماذا؟ قرض؟ نعم، قرض من البنك عشان السكن، لان في في في المغرب ما فيش بنك اسلامي. ساجيبك ان شاء الله. حاضر. الله يخليك. الله يبارك فيك يا رب. طيب امه الله، السلام عليكم. عليكم السلام يا عم الشيخ. يا مرحبا. لو سمحت انا عايزه بس اسال حضرتك عن حاجه. اتفضلي. انا يعني عندي مبلغ من المال وعايزه اشيله في البنك، فلو شلته في بنك اسلامي من المعاملات الاسلاميه ده حرام؟ سأجيبك ان شاء الله. طب معلش في سؤال تاني. اتفضلي. معلش انا اسفه بس هي حاجه محرجه، ما حكم الرقص للزوج؟ حاضر سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. استاذ سفيان من المغرب، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك. وياكم يا اخي الكريم. لي 3 أسئلة لو سمحت. تفضل. عندنا هنا في قريتنا مسجد قديم، لا يعرف أحد هل بني على المقابر أو لا، ولكن على الجهتين ربما اليمنى واليسرى يوجد مقابر، وعندما حفروا الساس ليبنوا صومعة بجانب غرفة الصلاة وجدوا هناك عظام بشرية، فهل كيف نحكم على هذا المسجد وهل يجوز الصلاة فيه؟ وكذلك أريد أن أسأل عن الصياد إذا اصطاد مثلا قناية بالبندقية فلم يدركها ليذبحها، ولكنه عندما أطلق الرصاصة يعني سمى الله عز وجل، فهل يجوز أكل هذه القناية؟ نعم. وهنا في المغرب في مساجد المغرب يسلمون تسليمة واحدة يعني الأئمة، ونحن نسلم تسليمتين، يعني هل هذا جائز أو لا، وهل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سأجيبه. وجزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. وجزاكم مثله أخي الحبيب. بارك الله فيكم وإياكم. الأخت إيمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا شيخ. أنا بعاني من الجاثوم بقالي فترة طويلة. تعاني؟ من الجاثوم. تعاني من ماذا؟ إيه؟ تعاني من ماذا؟ من الجاثوم، شال النوم. عيد يعني ايه الجاسوم؟ يعني يعني ساعة قبل ما انام كده ما ايوه. الاتصال قطع، عايز الاتصال مرة ثانية. الله يصلح حالنا وحالك، ثم اوضحي في ما تقصدينه حتى تتم الاجابة على سؤالك ان شاء الله سبحانه وتعالى. نواصل الاجابة ايها الاحبة الكرام. بالنسبة للمحارم بايجاز شديد، كل من حرم الزواج منه على التأبيد يعد محرم، مثل الأب، الأخ، العم، الإب وهكذا. لكن من حل أو من حرم الزواج على جهة يعني التأقيت ليس من المحارم زي زوج الأخت، هو ليس محرم، لكن هنا ممنوع يجمع بين الأخت وأختها، لكن إذا ماتت أو طلقت زال السبب حرمة فيحل له الزواج، إذا ليس من المحارم. المحارم هم من يحرم عليك الزواج منهم على جهة التأبيد، الله يصلح حالنا وحالهم. طيب نواصل الإجابة. الأخت اللي سألت ما معنى الآية في سورة نور ولا يضربن بأرجلن ليخفين ما يخفين من زينتهن. طيب الآية ببساطة شديدة، الله تبارك وتعالى ينهى المسلمة أن تضرب أرض، اللي هو بنسميه الآن لغة التبختر أو بمعنى أدق، وهو التي تلبس بنسميه الكعب العالي، فعندما تتحرك تلفت بصوت قدمها نظر الناس وأسماع الناس، فهذا منهي عنه بنص القرآن الكريم، لأن هذا يلفت نظر الذاهب والجالس والقاعد وما شابه ذلك، فعلى المرأة ألا تتحرك وتضرب الأرض بقدميها حتى تلفت النظر إليها، وإن لم يكن هذا مقصدها فإن ذلك محرم شرعا. الأخت تقول لي جارة، لها جارة تريد الالتزام وزوجها أتاها من الدبر، قلنا مرارا وتكرارا أنه ينبغي دائما وأبدا أن نلتزم كتاب الله وسنة النبي، الزوج يستمتع بزوجته كما شاء لكن بحدود، وهذه الحدود ألا يكون فيها معصية لله. ربنا في القرآن قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، يعني هنا أن بمعنى كيف، بالكيفية التي ترونها، واقفة نائمة مضطجعة أيما كان، بافين في موضع الولد، في موضع الولد موضع الحرث، ولكن الدبر محرم شرعا. والنبي يقول من فعل هذا، يعني هو يعمل عمل لوط، قوم لوط، النبي يقول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفعل المفعول فيه. ولا يجوز للمرأة أن تستجيب لزوجها أبدا ولو وصل الحال إلى الطلاق، تترك له البيت، لأن هذه كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي. طب هذا حدث ماذا تفعل؟ تستغفر وتتوب إلى الله، تستغفر وتتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا تكرر هذا العمل مرة ثانية. الله يغفر، نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وتأملوا مطلع الآية، لم يقل قل يا عبادي الذين أخطأوا قصروا عصوا أذنبوا، لا، إنما قال أسرفوا. الإسراف في اللغة مجاوزة كل الحدود، فبالتالي لا، عليها أن تتوب وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، ولا تمكن الزوج مرة ثانية من هذا العمل حتى لا تقع في معصية الله تبارك وتعالى. ولو وصل الحال إلى الطلاق تطلق، نسأل الله المعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخ الحبيب الذي يقول أعمل في الملاحة في باخرة يعني، ويعني يريد أن يأخذ قرض للسكن. يا أخي الحبيب الذي يطمئن إليه القلب وسنسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بالقرض نبيحه في حالة واحدة، إذا كان الإنسان لا يجد في بيته القوت، يعني رغيف الخبز قوت اليوم، ثم قصد المسلمين لا ليعطوه صدقة أبدا، إنما ليعطوه قرضا حسنا ينتظرون عليه حتى يقف على قدمه سيسدد فأبوا، أو أن بيته انهدم وليست هناك وسيلة للسكنة ويجلس هو وأولاده في عرض الطريق، سبحان الله، في هذه الحالة يأخذ من البنك والقرض والربا على قدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، ما سوى هذا لا نبيحه ولا نحله. أخي الكريم الأحبة الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا. تدلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا إن شاء الله. طب معنا اتصال، أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحب بك يا شيخ. تفضلي. مرحب بك يا شيخ. تفضلي. عايز سؤالين من فضلك، يعني عايز نطرحهم عليك. هل انا يعني مصاريف أديني من جوزي، هل لو طلعت منها صدقة بسيطة على حد محتاج هل حرام علي من غير ما نشاوره؟ صدقة على زوجك من أي مال؟ يعني صدقة أنطلعها مثلا من الفلوس المصاريف الأديني، هل طلعت حاجة منها لحد فقيري يعني هل حرام علي؟ يعني من الميراث يعني؟ يعني عيبات لي انا مصاريفي يعني، وانا نطلع مثلا لو طلعت حاجه من المصاريف حرام علي؟ ساجيبك ان شاء الله. والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ. تفضلي. تفضلي. السؤال الثاني يا شيخ. تفضلي. انا عامل عمليتين في ظهري، وقالوا لي ايه اني انا صلاتي يعني مش هتستجاب ليكي. ليه؟ عشان قال لازم تسجدي على مخده يعني او مسند، يا من جي نسجد قال نسند عليها. هل وانا مش هنسجد على مسند يعني هنقيم الصلاه يعني نوقف ونقيم الصلاه، ويا من جي نسجد هنسجد على كرسي يعني ان ظهري انا تعبني خالص. نعم شفاك الله وعافاك، ساجيبك ان شاء الله. والنبي لو سمحت يا شيخ ادعي لاخويا عند القلب وادعي له حياتك يا شيخ. سيدنا محمد رسول الله. تفضلي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا نعمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا كنت عايز اسال حضرتك في حاجه. اتفضلي. دلوقتي جدتي يعني صعبه جدا مع والدتي، ويعني مقصره في حقها جدا بالنسبه للميراث، ويعني تقريبا باعت معظم الميراث على خال. فوالدتي ناس يعني ربنا يسامحهم اشاروا عليها ان هي ترفع قضيه على جدتي اللي هي قضيه الحاجر، فبالفعل رفعتها وخسرت القضيه دي، ويعني هي دلوقتي في حاله ندم وتوبه، وهي تابت لربنا، وكل ما تروح لجدتي ان هي تستسمحها او كده جدتي يعني مش قابله منها اي حاجه. ايه السؤال؟ السؤال دلوقتي ان هي يعني هي كل ما بتروح لها على طول مش قابله منها اي حاجه، فانا يعني هي دلوقتي وضعها ايه او بالنسبه؟ ساجيبك ان شاء الله، وصلت رساله ساجيبك ان شاء الله. ام احمد مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك، ما حكم الدين؟ ما بيتي في مسجد، وفي وانا ساكنه فوق المسجد في الدور الثاني، فبصلي معاهم جماعه، هل يجوز ولا ما يجوز شيء؟ لانني في فتحه بين المسجد وبين البيت، يعني انا ممكن لو طلعت قدام الاوضه اللي انا بصلي فيها ممكن اشوف المصلين، يعني اشوف وبصلي ورا الامام طبعا. فهل يجوز الصلاه ولا لا؟ ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. طيب معنا اتصال إبراهيم من السودان. السلام عليكم. السلام. مرحبا. شيخ السلام والرحمة. تفضل. اخفض التلفاز، اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف. مشاهدة المصارعة الحرة خليها. حاضر يا سيدي، مشاهدة المصارعة. حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. قبل أن نبدأ مع الأسئلة التي وصلتنا، وكانت صلاة كتير ما شاء الله، لي رجاء من إخواننا الأفاضل وأخواتنا الكريمات والذين يشاهدوننا ويتابعون برنامج الفتاوى على مدار الأسبوع، ما دمنا قد سألنا أحد أهل الفضل والعلم وأجابنا فلا داعي أن نسأل من خلفه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويعني أطمئن إخواننا الأكارم نسبة الخط أو القناة اللي عندنا في الحلقات الفتاوى على مدار الأسبوع يوميا أهل علم وأهل فضل، أنا أقلهم شأنا وعلما، هم أفاضل، فما ينبغي أن نكرر الأسئلة لأن هذا قد يحدث نوع من التضارب والبلبلة. فما دمت أختي الكريمة وأخي الكريم بارك الله في الجميع قد استفتينا وأخذنا الإجابة بفضل الله جل وعلا، ما ينفعش نسأل تاني على أساس حيقولك أنا قارن بين الشيخين. سبحان الله، هذا يعني خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس، أردت أن ألفت النظر فقط إليه. أسأل الله أن يبارك في الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. السؤال يقول أو يقول عندي مبلغ، سأل يقول عندي مبلغ من المال أضعه في بنك إسلامي، حلال أم حرام؟ أقول لأختنا الكريمة إذا وجد البنك الإسلامي فضعي فيه المال، إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، وإن كان هناك بعض رأي أهل العلم نقدرهم ونجلهم ونحترمهم يرون أنه لو يوجد نص أي بنك إسلامي بالمرة يعني، لكن دائما إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع. إذا وجد البنك اللي يتعامل بنظام المرابحة وما شابه ذلك لا حرج ولا بأس إن شاء الله، ضع المال في أي بنك إسلامي بارك الله فيك. ونفس زي اللي تسأل تقول عن حكم رقص الزوجة لزوجها، لا حرج، ترقص له ما شاء، تفعل له ما بدا لها، بشرط ألا ترتكب محرما الله يرضى عنه عنك، لكن ترقص له ما في مشكلة. عندنا الأخ الذي سأل من المغرب وقال عندنا مسجد قديم ولا نعرف هل بني على المقابر، لا يعرف أحد هل مبني على المقابر أم لا، لكن حول المسجد يمين وشمال أماكن تدل على أن هناك مقابر أو في مقابر حوالين المسجد أو قريبة من المسجد، هنا نصلي في هذا المسجد ما دمنا لا نعرفه ولا عندنا علم نصلي في المكان، نصلي إن شاء الله تبارك وتعالى ولا نكلف أنفسنا عناء البحث، الله يرضى عنا وعنك، الله ييسر حل الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ نفسه يسأل يقول الطيور التي يتم اصطيادها بالبندقية وهنا قد تسقط، فهنا هل يجوز أكلها؟ نعم يجوز أكلها إن شاء الله سبحانه وتعالى، المفروض بمجرد ما تسقط عندك على طول تقوم بذبحها مباشرة. طيب لو ما لحقتش تذبحها في ساعتها البعد عنها غنيمة. في مساجد نفس السؤال يسألون يسلمون تسليمة واحدة، يا إخواني الفريضة السلام في الصلاة الأخير السلام الأول فرض والثاني سنة، فإذا سلم الإنسان تسليمة واحدة جاز له أن يسلم تسليم واحدة ولكن تلقاء وجهه، يسلمها كده على طول السلام عليكم ورحمة الله كما يحدث في صلاة الجنازة كما يصليها بعض إخوان. طب هل الإمام إذا سلم تسليمة واحدة الصلاة صحيحة؟ نعم، ولكن الثابت في صفة صلاة النبي كان يسلم تسليمتين. هل أخرج صدقة؟ الأخت السائلة التي سألت زوجها يعطيها مبلغ من المال، هل يجوز لها أن تتصدق من هذا المال أم لا؟ لا يجوز لك أن تتصدقين من ماله إلا بعلمه، لا يجوز أن تتصدقين من المال إلا بعلمه، يعني هل تسمح لي أن أتصدق؟ نعم، فهو مأجور وأنت مأجورة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونفس السائلة تسأل تقول عندي مشكلة في الظهر نتيجة عملية وعندما أسجد أسجد على الكرسي، هذا خلاف سنة النبي، يعني أي إنسان مريض يدخل الصلاة وهو قائم على حسب الحالة التي تناسبه ما دام يستطيع دخول الصلاة في الأصل وهو قائم ثم يجلس على كرسي جيد، المشكلة عند الركوع والسجود ما فيش مشكلة فيها إطلاقا، يعني هو عنده مشكلة ما يقدرش ينحني أو ما تقدرش تنحني، فبتعمل إيه؟ بعض إخواننا يا إما يجيبوا مخدتين عاليين عشان يسجد ويركع عليهم يا إما نجيب كرسي ونعمل، هذا أصلا غير سنة النبي، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سئل عن ذلك والحديث صحيح فقال النبي يومئ برأسه، يعني ايه؟ يعني حضرتك اجلسي على الكرسي بارك الله فيك ثم تشيرين برأسك، الإيماء بالرأس كما أنا صنعت كده الآن هكذا يكون ركوعي، ثم سمع الله لمن حمد رفعت رأسي معتدلة الآن، ثم عند السجود يكون السجود أخفض من الركوع فهكذا الله أكبر، هذا يعد سجودا ولا أحتاج مرة ثانية إلى الكرسي. أعيد مرة ثانية، إذن كل من كان به عذر ولا يمكن أن يسجد السجود العادي أو يركع الركوع العادي، فبعض إخواننا بيستعمل إما كرسي أو سواء كان الفوتيه بتاع الأنتريه أو أي من كان، أو بيستعمل مخدتين عاليين، نقول له لا تستعمل هذا لأن هذا خلاف سنة النبي تماما، والنبي يقول في نص حديث صحيح يومئ برأسه، ومعنى يومئ برأسه يعني هكذا كما أنا صنعت برأسي، هذا يعني أجعل الركوع كما أنا فعلت هكذا الله أكبر سمع الله لمن حمده، ثم السجود يكون أخفض الله أكبر هكذا نزلت رأسي أو أخفض من الركوع الله أكبر هكذا، دون أن أسجد لا على كرسي لا أحتاجه ولا على غيره إن شاء الله سبحانه وتعالى، شفاك الله وشفى الله مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. طب معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. حضرتك ممكن هسأل بالسؤالين؟ تفضلي يا أميرة. هو السؤال الأول حكم خلع الملابس في أماكن، يعني لو راح محل بشتري حاجة والمفروض نقيس الهدوم، فهل ده حرام ولا حلال؟ لان سمعت ان في بيقولوا لا ده حرام ان انا اقلع الهدوم اغير هدومي عشان اقيس الحاجه، يعني اشوفها على مقاسي ولا لا. حاضر. السؤال الثاني زيوت الشعر وكريمات الشعر، لما اكون حاطه زيت شعري في عند الاغتسال من الجنابه او من الحيض والنفاس، هل ده يبقى عازل من لازم لابد من ازالته بالصابون الاول ولا مش عازل؟ حاضر، شكرا، الله يبارك فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو، الأخت سهير من الشرقية، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ مرحبا. لو سمحت، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. طيب دلوقتي أمر المسلمين يستلزم أن كل شيخ بإذن الله تعالى يروح الأزهر يجتمع فيه، يجتمعوا كلهم مع بعض وينظروا في أمر الأمة الإسلامية، لأن الأمة دلوقتي محتاجة لكل مسلم وكل شيخ ويقدروا يفتوا في أمر المسلمين دلوقتي ويقدروا يتصرفوا إزاي في أمر الأمة الإسلامية. تمام. حضرتك أنا عندي حل الموضوع لمشكلة ليبيا بإذن الله تعالى. تفضلي. وعندي كمان حل لمشكلة الزبالة، وعندي حل لمشكلة مشكلتنا في مصر دلوقتي بإذن الله تعالى. بس عايزة حد يسمعني، وعايزة كل شيخ يجتمع في الأزهر. ممكن أنا أروح بكرة بإذن الله وأقول اللي عندي واسمعوا وشوفوا هو هل ممكن تطلعوا منه بشيء. من فضلك خذي رقمي من الكنترول ثم هاتفين على الرقم، نتعاون معك إن شاء الله. سبحان الله. الله يخليك. الله يكرم فضلتك. شكرا. وياكم. أم منى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. تفضلي. بقول لحضرتك أنا اللي كنت لسه بكلمك، أنا مش عايزة أقارن بكلامك بكلام الشيخ. الشيخ حضرتك امبارح قال لي الكلام بس أنا نسيته هو قال لي إيه، وعايزة أفهم كلمة نواسل يعني إيه. هو رد عليا بس أنا نسيت أساسا هو قال لي إيه. هو لما طيب نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت وقالت جدتي صعبة مع أمي تماما، وكان الميراث المفروض تقسمه بين أمي وخالي، فما كان من جدتي إلا وأعطت الميراث كاملا لخالي. بعض أهل الخير يعني سمحهم الله أشاروا عليها إنها ترفع قضية، خسرت القضية. الآن كلما ذهبت إلى أمها إلى جدتها فإنها للأسف الشديد يعني لا تريد أن تراه وما شابه ذلك. على كل حال يعني حتى أنا أنصح إخواننا الأكارم إذا وصل الحال إلى طريق مسدود وأكلوا ميراثنا، أنا لا أرجح ولا أحبذ رفع القضايا، بل أنا آخذ حقي عند الله تبارك وتعالى. وما عند الله لا يضيع، إي والله، بل في الدنيا يكرم الإنسان كرما كبيرا إن شاء الله جل وعلا. على كل حال على أمك أن تحاول مرارا وتكرارا أن تذهب لها وتعتذر وتقبل رأسها، رغم أنهم أخطأوا ومنعوها حقها الشرعي. فيعني لا تقابل الخطأ بخطأ ولا تعالج الخطأ بخطأ، ولكن ينبغي دائما وأبدا أن تكون يعني تذهب وتقبل رأس الأم والجدة يعني ويديها، وتدعو الله في صلاتها أن يرقق الله قلبها. اللهم أمين يا رب العالمين. طب معنا أم خالد من السودان، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عايزاك يا شيخ تدعي لزوجي ولأولادي بالهداية. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يهدينا وكل أبناء المسلمين يا رب، آمين. عندي سؤالين. الأول، هل يبعث الناس يوم القيامة شبابا أم كلنا على عمري؟ يبعث الناس ماذا؟ يبعث الناس يوم القيامة شبابا أم كلنا على عمري؟ شبابا أو ماشي. السؤال الثاني، كان في المنام برا أنه أقدم في درس أو محاضرة دينية. في المنام أنا ليس لي في المنام أنا ليس لي في الرؤى ولا في الأحلام. بارك الله فيك. نواصل الإجابة. طيب معنا أمة الله من القليوبية، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. أيوة الشيخ، ثلاث أسئلة أنا سمحت عايز أسأل حضرتك عليها. تفضلي. حضرتك أنا عندي الذهب اللي عندي، أنا مش جايبه بنية متاجرة ولا بنية حاجة، هو عندي ذهب شبكتي وذهبي يعني قبل ما أتجوز. هل ومفروض الزكاة بتاعته بتطلع عليه كل سنة مبلغ كبير، وأنا عيناه مش عيناه عشان أتاجر فيه ولا جايبه بنية متاجرة، يعني أنا بس مش بعرف ألبسه الأيام دي. تمام. حضرتك عايز تسألي عن الزكاة. هو هل يصح إن تطلع مرة واحدة ولا لازم أطلع إيه؟ بس هو فعلا انا عينيه يعني مش هستفاد منه بحاجه. وضحت الصوره وساجيبك. لو حصل اي ظروف اخرى. وضحت الصوره وساجيبك ان شاء الله. الاستاذ علاء من المنيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. كيف حالك يا فضيله الشيخ؟ نعم الحال والله. والله لي يعني طلب. تفضل. يعني انا شايف اللي الأم ممزقة بالهجوم على السلفية وكده، وأريد أن المشايخ يعني تتوحد وتكون تحت سيطرة الأزهر ويجتمع في الأزهر، وإن كانت وجهة النظر دي يعني لسه في اختي فاضله يعني تكلمت في هذا الامر. نعم. فيعني احنا كلنا مسلمين يعني ان كان سلفيه او خير نعم. او انصار سنه فنريد التوحد يعني ان شاء الله يا اخي ولا نريد التمزق في الامه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. نعم حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت تقول أنا البيت الذي أسكن فيه تحته مسجد وأنا أعلو المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى، والمكان الذي أصلي فيه متصل بالمسجد، فإذا ما وقفت رأيت الناس يصلون، هل يجوز لي أن أصلي مأموما بالإمام؟ نعم إذا كان الحال كما ذكرت، أما إذا كان ليس هناك اتصال بالمسجد فلا تجوز الصلاة خلف الإمام، لأن هذا قد يفتح الباب كما تفعل بعض الأخوات الكريمات أن تصلي خلف المذياع أو التلفاز، فهذا لا يجوز لأنه لابد من اتصال المأموم بالإمام كما هو وارد في كتب الفقه. كذلك الأخ الحبيب الذي يسأل عن حكم مشاهدة مصارعة، يعني ربنا يكرمك يا أخ الحبيب، يعني اقرأ كتاب الله أحلى وأفضل، أو اجلس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من إخواننا متعلق بالمصارعة، يعني أنا متخيل لو واحد زي حالتنا كده خد بوكس من اللي بيعملوه ده، نسأل الله العفو والعافية، مش هنلاقيه تاني، لكن نسأل الله العفو والمعافاة. كثير الناس متعلقة بيها ويجلس يتفرج. نحن نقول البعد عنها غنيمة ولا يجوز، ربنا يعافينا. وتجلس بقى البنات والنساء والعملية سمك لبن تمر هندي، لا يجوز. حكم خلع الملابس في محلات شراء الملابس اللي هي البروفة، إذا كان المكان بمعزل عن أعين الناس، وهو كذلك كما نعلم في معظم أو كل الأماكن، إذا كان المكان بمعزل عن أعين الناس لا يراك أحد، لا صاحب محل ولا أي إنسان، يجوز لك أن تقومي بتغيير الملابس حتى تطمئني على الشيء الذي اشتريتيه أيناسبك أم لا يناسب، هذا أمر لا خلاف عليه. لكن قبل أن ده اللي بنبه ليه، قبل أن أخلع ثوبي أحاول جيدة أن أدقق النظر في المكان، لأن هناك مرضى قلوب يضعون بعض الكاميرات لتصوير النساء حينما يخلعن ثيابهن، ليس في كل الأماكن عشان بس ما نعملش بلبلة للناس، لكن انظري إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة إذا وجدت شك لا تفعلي هذا وانطري صرفي إلى مكان آخر، لكن ليس يوجد شيء غيري ولا حرج، واطمئني إلى ما تشترينه إذا كان يناسب أم لا. السائلة نفسها تسأل زيت الشعر وما شابه ذلك اللي يوضع على الشعر والكريمات اللي على الإيدين أو على الإيدين وما شابه ذلك، هل يجوز لابد من إزالته بالصابون قبل الوضوء؟ والله يا أختي الكريمة بارك الله فيك، هذا توقف على الكمية التي وضعت، فإذا كانت الكمية التي وضعت من الزيت الزيوت أو الكريمات بكمية كبيرة بحيث تعزل الماء عن البشرة أو على الشعر، في هذه الحالة لابد من غسله وإزالته. أما إذا كانت كمية بسيطة كما هو الحال المتبع في كثير من بيوتنا، تأخذ قليلا ثم على يديها كذا ثم تمسح شعرها، فهذا الشعر يمتصه خلال ثواني ولا يؤثر على الوضوء في شيء، إنما الذي يؤثر إذا وضعناه وجدناه ينزلق، فهذا لابد من غسله بالماء إن شاء الله والصابون. والأخت التي اتصلت وقالت تعاون على البر والتقوى وهي تشكو حال الأمة، نفس الاتصال الأخير الأخ الذي قاله ممزقة، ويعني الفرقة بين سلفية وصوفية وما إلى ذلك، قلنا مرارا وتكرارا الوقت الذي نحن فيه الآن أدعى إلى التآلف تحت راية واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلنا لإخواننا دعوا واطرحوا المسميات جانبا، هو سماكم المسلمين، هذا ربنا علمنا هذا، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم أي تذهب قوتكم، هذا تعبير ربنا وهذا هو هدي الله تبارك وتعالى، ولذلك على كل الناس أن يتآلف لله تبارك وتعالى. حكاية التوفيق والتجميع ما بين العلماء، هناك جهود مبذولة بفضل الله جل وعلا للتقريب وتوحيد الصفوف في على مستوى الأمة بين مختلف الناس إن شاء الله جل وعلا، أتمنى من الله أن يقدر لها النجاح، فهم على خير نظنهم كذلك إن شاء الله جل وعلا. هنا السائلة سألت هل يبعث الناس شبابا يوم القيامة أو كل حسب عمره؟ النص الثابت عن رسول الله أن الناس في الجنة يكونوا في سن واحد، في الجنة في سن واحد، سن الشباب، سواء مات عنده 10 سنين أو مات عنده 50 70 80 100 سنة، في هذا في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، فيما يتعلق بالذهب للاستعمال الشخصي، الأخت الكريمة تقول هو شبكتها وحاجتها، هل في زكاة ولو خرج الزكاة مرة واحدة ولا لازم كل سنة؟ هنا نقول الأمانة العلمية تتطلب منا هذا. فيما يتعلق بالذهب المعد الذي يقال حلي المرأة، المعد للاستعمال الشخصي الذي تلبسه المرأة، مثل القرط الحلق أو السلسلة أو الأنسيال أو الإسوير، أي من كان مسماه، هذا يسمى استعمال شخصي. أما الذهب الذي أعد حفظ للمال فهذا عليه زكاة لا خلاف عليه، يعني اشترى بالمال بتاعه ذهب وعينه في البيت، أو اشترى الذهب ثم حبسته في البيت تحفظ مالها، فيه زكاة قولا واحدا. أما الذهب المعد للاستعمال أيا من كان قيمته، عندنا رأيين في الفقه، رأي جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة لا زكاة فيه مهما بلغت القيمة، ورأي الإمام أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليه ومن وافقه على أنه إذا بلغ النصاب 85 جرام ذهب فإن فيه الزكاة. وهنا نقول بأي الرأيين أنا أميل لرأي الإمام أبي حنيفة يسنده الدليل، أميل إلى رأيه. طب من أخذ بالرأي الآخر لا حرج ولا بأس، لأنه لا يحتج بمذهب على مذهب إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الذي يقول صاحبه، يعني أنا أحب أنا وأولادي مشاهدة الأفلام الكوميدية ولكن أخاف الله، فهل علي إثم؟ يا أخي الحبيب بارك الله فيه، يعني بنضيع وقتنا في أفلام ومسلسلات ما شاء الله يقول لي كوميدية بنقعد نضحك، بالله عليك قل لي اذكر لي ماذا في الدنيا نضحك عليه على هذا الهم والغم الذي يسيطر على بلاد العرب والمسلمين. عجبت لمنسان ينتظر الموت وهو يجلس ضاحكا، تضحك على ايه؟ ربنا يبارك فيك. انا لا اقصد حبيبي اخ السؤال صاحب السؤال، ولكن يا اخي لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا ساعة ساعتين اللي تجلسهم امام الفيلم الكوميدي او المسرحي او المسلسل اجلسهم على المصحف. النهاردة الثقافة الاسلامية مفقودة من بيوتنا، ماذا يعرف ابناؤنا عن اسماء الصحابة؟ اسماء فقط لا غير، اسماء يعني اقعد كده في البيت بارك الله فيك قول للولد عد لي اسماء 30 واحد من الصحابة. انا شاهدت بعض اخواننا يعني بعث الي على الايميل الخاص به مقطع لفيديو الاعلام المصاب بالافلاس الفكري في بلاد المسلمين، فالبنت يعني متبرجه نسال الله العفو والعافيه، فبتسال عايزه اجابه سريعه، اذكر 10 اسماء ممثلين يكرهم صاروخ، اذكر 10 اسماء لعيب كوره ما شاء الله يعني في لمح البصر، اذكر 10 اسماء للصحابه يتنح كده يروح ساكت، ما هو يعني حاجه عجيبه نسال الله العفو والعافيه. نحن نقول لإخواننا الوقت اللي نضيعه أمام مشاهدة المسلسلات والأفلام حتى لو نعرف أسماء الصحابة أو أمهات المؤمنين، هذا دورنا وسنسأل عن ذلك أمام الله، بالتأكيد أنت مسؤول عن هذا أمام الله، هذا محرم وفيه اسم. حكم إطالة الأظافر عليكم السلام وبركاته مع الدليل، لا تجوز إطالة الأظافر لا للمرأة، تلاقي الست ربنا يهديها وأخواتنا وبعض أمهاتنا تلاقي كده ضوافرها مخالب، طب مربيهم ليه؟ وليه يعني نربي حاجة تنفعنا الله يرضى عنه عنك، مربيهم ليه؟ ايه الفايدة؟ ايه الهدف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة قص الأظافر، تقليم الأظافر، قاعدة تبريدي لي فيهم ليل ونهار لا حول ولا قوة إلا بالله، قرأت قرآن أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك شرعا، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقدم لي شاب لا يريدني أن يرتدي النقاب ويشاهد الأفلام، أرجو الرد ضروري، لا يصلح أن يكون زوجا والله. نبي علمنا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ورواية فساد عريض، يعني من أولها ما عايزك تلبسي بنطلون وقميص، يعني عايز إيه؟ نسأل العفو والعافية. وبعدين هتعودي تفرجي معاه في مسلسلات والأفلام، طيب ماذا يعينك؟ هل يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى؟ لا أظن هذا يا أختي الكريمة من البداية، يعني نبتعد الله يصلح لنا حالك. ما حكم لبس خاتم الخطوبة؟ نبي علمنا التمس ولو خاتما من حديد للنساء وللرجال، ولكن ما تلبسليش خاتم ذهب الله يرضى عنه وعنك، ها والدبلة هذا من عمل غير المسلمين. طب اذا يعني الأخوة الكرام وقت الحلقة قد انتهى، كان بودنا يعني أن نجيب على أكبر قدر من الرسائل القصيرة، لكن أجبنا على عدد لا بأس به، كذلك على كل الأسئلة أجبنا عليها بفضل الله تبارك وتعالى. سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى بعد غد إن شاء الله جل وعلا في حلقة الخميس إن كان في عمرنا بقية قبل ساعة من الآن، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا ألمانية أو حال بيننا وبينكم حائر، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي.